وقد مضت 10 أعوام على احتلال الصليبيين يتزعمه الأمريكيون، احتلوا المسجد الحرام واحتلوا بلاد الحرمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبرغم هذه المصائب العظام والفوازع الجسام ما زال الناس في تيه عظيم، لم يحركوا ساكنا لنصرة لا إله إلا الله، فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثر المتأولون الذين سوغوا القعود بحجج كثيرة، إلا أن المؤدى أن أهل الإسلام يهانون وأن شرع الرحمن قد أبعد عن أن يحكم العباد بشرع ربنا سبحانه وتعالى، أبعد عن الناس والناس كما قلت تائهون بعيدون عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم في الحل لرفع الذل والهوان. ومن السبل العظيمة لتبين الصواب أن نتذاكر كيف كان عهد أولئك السلف رضي الله عنهم، كيف كانت حياة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، يتضح لنا بجلاء الحق من الباطل، يتضح الحق بصورة واضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وتدبرت في سيرتهم رضي الله عنهم، فمن أوضح ما رأيت في هذا الميدان حديث كعب بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما، هذا الحديث العظيم الطويل اعترف فيه هذا الصحابي الجليل بوضوح عن طبيعة النفس البشرية وعن ضعف النفس البشرية، ولم يماري أو يجادل أو يكذب رضي الله عنه، كما كذب الذين حلفوا كذبا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وقال لهم شر ما قال لأحد. تدبروا معي هذا الصدق وهذه الصراحة وهذا الوضوح حتى نعرف طبيعة الذين قعدوا عن هذا الجهاد، ونحاول أن نعالج أنفسنا وننصح أيضا وننصح لأنفسنا ولإخواننا ولعلمائنا، نرجو الله أن يردنا وإياهم ردا جميلا. يتحدث كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك التي تخلف عنها، وهو من هو من السابقين من الأنصار رضي الله عنه، وهو من هو، هو أحد الذين حضروا وشهدوا وبايعوا يوم بيعة العقبة، تلك البيعة العظيمة التي قامت عليها بفضل الله دولة الإسلام، قامت دولة الإسلام في المدينة المنورة، وما نحن إلا ثمرة من تلك الثمار المباركة. يقول ما تخلفت عن غزوة أذاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا غزوة بدر، ولم يعاتب الرسول عليه الصلاة والسلام أحد غاب عنها. فهو من أهل المشاهد، حضر المشاهد كلها مع رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا بدر، فهو ممن تمعمع في الحروب وقدم نحره للذود عن لا إله إلا الله، ولكن الإنسان يبقى الإنسان إنسانا، قد يستجنه الشيطان ويبعث في موطن وتخادعه نفسه، وهذا ما وضحه رضي الله عنه بجلاله. يقول: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو عندما اشتد الحر، والناس قائلون في تحت نخيلهم، والنخل قد أتى بزهوه وبدأ ينضج. يقول: وكنت إليها أصعب أو أمين، بمعنى أنه كان يميل إلى ذلك الظل وإلى تلك الثمار. فهذه طبيعة النفس البشرية نقرأها في أولئك العظام رضي الله عنهم. فإذا تخلف أولئك العظام فلا يفت في عضدنا أن يتخلف اليوم بعض الخيار، أن يتخلف بعض الخيار، فقد تخلف من هو خير منا ومنهم، كما في الحديث هذا الذي جاء كما تفضل الصحيحين وإليهما. وكنت إليها أصعب وأمين. قال: فبدأ الناس يتجهزون، وقلت: أجهز أمري. فمضى بعض الوقت ولم أقضي، مضى اليوم الأول ولم أقضي من جهازي شيئا. قال: وكنت أتجهز غدا. قال: وما قضيت شيئا. وقلت في نفسي، انتبهوا هذا نص كلامه هنا، وقلت في نفسي: إني قادر على أن أسير معهم. فالنفس تخادع صاحبها، وهو الذي ألف الجهاد، فقال: هذه مسألة بسيطة، أنا أستطيع أن أخرج. وقلت في نفسي: أنني أستطيع أن أخرج وأنا قادر على ذلك. قالوا: ما زلت على تلك الحال حتى تفارق الغزو وسار ذلك الموكب الرهيب، ذلك الموكب العظيم قائده محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعمر والصحابة الكرام. ساروا أكثر أهل السير على أنهم كانوا 30,000 رضي الله عنهم. فهنا لابد للمسلم أن ينتبه من مخادعة النفس. فكم من جالس وكم من قاعد عن نصرة لا إله إلا الله تخادعه نفسه أنه لو أراد أن يخرج لخرج، ولو أراد أبوه أو زعيمه أو من يشير عليه أن يخرج لخرج، ولكن مصلحة الإسلام ألا يخرج. هذا من الوهم البين الواضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا خادعته نفسه، وهو الذي جرب نفسه في الهيجاء وفي المعانع. والأنصار هم أبناء الحلقة، وهم أبناء الحروب، ورثوها كابرا عن كابر. خادعته نفسه، فكيف بالذي لم يخرج للقتال قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله في سبيل الله؟ أما يسهل على نفسه أن تخادع؟ أولئك عاشوا في تلك الحياة الصعبة، لا كهرباء ولا مكيفات ولا شيء. فالزهو ظهر في النخل فأثقله إلى الأرض، فكيف بالذين توسعوا في المباحات حتى تجاوزوها؟ غارقون ترف حدث ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف لهؤلاء ألا تخادعهم أنفسهم إلا أن يشاء الله؟ خرج الناس ووقع كعب في هذه الكبيرة العظيمة الشنيعة، قعد عن نصرة لا إله إلا الله، قعد عن نصرة التوحيد، عن نصرة العقيدة، تثاقل إلى بعض متاع الحياة الدنيا على قلته في تلك الأيام. كان الجو حارا، وفي بعض الآثار الأخرى تبوك يقول عمر رضي الله عنه: كان الواحد منا إذا خرج إلى راحلته يشعر أن عنقه قد انقطع من شدة القيض والحر. وماذا قال أهل الدنيا؟ ماذا قال؟ قالوا: لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهم يحضرون أحاديث رسولنا عليه الصلاة والسلام، ويحضرون خطب الجمعة، فيعلمون ما يقول بلسانهم، ولكن الفقه فقه القلوب، فقه الخشية، ما كانوا يفقهون. ولو علموا وعرفوا، وإلا لو فقهوا لعلموا أن نار جهنم أشد حرا أشد حرا. واليوم ماذا يقال لإخواننا؟ يقال لهم إن السياط إذا رجعتم تنتظركم، وإن السياط في السجون حارة. ويقال لهم إن المباحث والأمن يتابعكم. فنقول لهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فنرجو الله أن يمن علينا وعليهم الفقه والعلم. أيام معدودة، أنترك جنة ربنا سبحانه وتعالى من أجل تهديد البشر؟ لا والله، من أنا؟ أن الآجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر، ومن أيقن أن الأرزاق معلومة لا تزيد ولا تنقص لا يبالي، كما في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم الغلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تزده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث يدرس للمسلمين، ويعلم أهل الإسلام العلم، فهذا من نعم الله علينا. ولكن شباب الإسلام يحتاجون أن يعلموا مع العلم، أن يعلموا العمل بهذا العلم، أن يصدعوا بالحق من أجل لا إله إلا الله، فتكتمل المسألة. أما أن تعلم العلم ولا تعمل به فهو حجة عليك. لا بد من الأمرين، علم وعمل بهذا العلم. فثمرة العلم الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى، وثمرة العلم أن نعمل على السبيل الذي بينه محمد صلى الله عليه وسلم لننال رضوان الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك لما تصارف الغزو قال كعب: كنت أريد أن ألحق بهم ولم يقدروا ذلك لي. قال: ويا ليتني فعلت، ويا ليتني فعلت. تلك الغزوة العظيمة المباركة كانت من آخر ما غزا رسولنا عليه الصلاة والسلام، تضاعت منه فرصة عظيمة فضلا عن ارتكاب تلك الكبيرة السريعة. ويا ليتني فعلت. فيا عبد الله صغتني صحة وغتني فراغة وشبابا، هذه ميادين الجنان قد فتحت وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فلما قال هذا الحديث أبو موسى رضي الله عنه الأشعري، قال رجل: يا أبا موسى، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى فقهه، يريد يعلم حتى يعمل، لا ليستكثر بالعلم فيكون حجة عليه، فلا بد من العلم والعمل. أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يتأكد أن الحديث صحيح. قال: نعم. فمضى إلى قومه فقرأ عليهم السلام، وأخذ جثن سيفه فكسره، وذهب فقاتل حتى قتل رحمه الله. هذا هو منهج الصحابة الكرام، منهج سلفنا رضي الله عنه. قال: فيا ليتني فعلت. فالفرصة عندك قبل أن يأتي يوم تقول يا ليتني فعلت. يروى أن بعض العلماء الصالحين حضرته الوفاة وهو على فراش الموت، ظرفت عيناه وهو من أفاضل الناس تقى وتعليما، فقيل له: ما يبكيك؟ وهو ينظر إلى قدميه قال: أبكي لأني لم أغبر قدماي في دين الله. وتعلمون الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسهما النار. الله أكبر. عبادة مجرد غبارها يقيك من النار، فكيف بمن خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء؟ هو أفضل الأعمال هذا العمل، كما في صحيح البخاري عند السؤال عن تفاضل الأعمال أفضلها، فقال عليه الصلاة والسلام: رجل خرج يخاطر بنفسه وماله في سبيل الله. وكثير من إخواننا يخوفوننا الخطر، الخطر الحقيقي القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله روضة مرياضة. الخطر الحقيقي يوم الحساب، يوم القيامة، يوم التغابن. تأتي وقد غبنت، ذهب عمرك في خزوهات وفي قال وقيل في أمور، وأنت قاعد عن نصرة لا إله إلا الله. قال تعالى محذرا للمؤمنين من أن يقتربوا من صفات المنافقين، لأن من أبرز صفات المنافقين القعود عن نصرة الله. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. عافانا الله وإياكم من أن نقعد عن نصرة الله ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أولئك السلف، بين في حديثه رضي الله عنه قال: فلما سافرت الغزوة كنت أخرج في المدينة، وكان مما أحزنني أنني لا أرى في طرقات المدينة إلا رجلا مغموصا عليه بالنفاق أو رجلا من أهل الأعذار. هؤلاء هم سلفنا رضي الله عنهم. عندما جاء الخبر أن الروم يفكرون في أن ينالوا للإسلام، لم يدخلوا أرض الإسلام، مجرد جاء الخبر أنهم يفكرون أن يحتشدوا خرج قائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا في الناس يا خير الله ارتبي، فما قعد إلا منافق أو من رجل من أهل العذاب. فانظر يا عبد الله، إذا أردت النجاة فاقتدي بأولئك الكرام رضي الله عنهم، بمحمد عليه الصلاة والسلام والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالاتباع اتباع كامل فيما أحببت وفيما كرهت، كما في حديث عبادة رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. النفس تكره القتال، لابد عليك من تؤدي الأمانة التي أؤتمنت عليها. فهذا هو الحال، أنه كان لا يرى إلا رجلا من أهل النفاق أو رجلا من أهل الأعذار. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك، تذكره، فقال رجل من بني سلمة شغله برداه والنظر في عطفه، تكلم عليه لأنه قعد عن نصرة الدين وجعل نفسه في موطن ما ينبغي لأهل الإيمان أن يخرجوا عن نصرة الدين. فرد معاذ جبر رضي الله عنه قال بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال ابن حجر عند قول الرجل الذي قال من بني سلمة ما قلت لكم أن الذي يقعد عن الجهاد هو قد جعل مبررا للناس أن يطعنوا فيه، لأن نصرة الدين من أعظم الواجبات. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا ونحن قائمون بأداء الأمانة في نصرة دين ربنا حتى نلقاه راض عنا. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، رجل قادم من بعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه. جاء بعده بعد أن سار وحيدا لم ينتظر رفقة القاعدين، كاد الشيطان أن يذيقه وهو صحابي كريم رضي الله عنه. أورد ابن حجر فتح الباري بعض كلام أهل المغازي عن قصة أبي خيثمة، يقول يروي عن أبي خيثمة دخلت داري فرأيت عريسا قد رش بالماء، وما أجمل العريس إذا رش بالماء في الصيف. فرأيت عريسا قد رش بالماء ونظرت إلى زوجتي فقلت انظروا إلى أهل الإيمان، انظروا إلى أهل العقيدة الصحيحة واليقين المتجذر. فقلت والله ما هذا بالإنصاف، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والحرور وأنا هنا في الظل والنعيم. فأخذ راحلته وبضع وقليل من التمر وقليلا من التمر وسار حتى لحق برسول عليه الصلاة والسلام. ولأي شيء خرج محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخرج من أجل لا إله إلا الله؟ فما بالنا قعدنا عن نصرة لا إله إلا الله ونظن أننا قد نصرناها وقد غيبت عن أن تحكم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن سنقف على بعض العبر في حديث كعب اللي نتدبر، ولن نمر على جميع ما فيه من عبر، فقد أفاض أهل الشروع شروع الحديث كالنووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله جميعا. يقول: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرني بثي وهمي، فقلت: بما أخرجني؟ قال: فجئته فتبسم تبسم المغضب، غاضب عليه الصلاة والسلام على كعب. أورد ابن حجر أيضا كلاما لبعض أهل المغازي، قال: فأعرض عني، أي كعب يتكلم يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عني، فقلت: يا رسول الله لما تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. أمر عظيم عظيم جدا، ترك نصرة الدين. قال: لما تعرض عني؟ فوالله ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت. فجاء الجواب قويا حاسما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلفت سؤال سيسأل عنه الناس، ما خلفت عن نصرة لا إله، ما خلفت. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور علمائنا إلى أن ينتبهوا إلى سيرة سلفنا، ويفتوا الأمة بفرضية عين الجهاد الذي قد أجمع السلف على أن الجهاد يتعين في مواطن، فذكروا منها إذا دخل العدو أرض الإسلام، وها قد دخل أرض الإسلام منذ عقود بعيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن المسؤول عن لا إله إلا الله إذا كل واحد منا يتعذر بالأعذار؟ من المسؤول؟ أيذهب دين الله سبحانه وتعالى يفتدى عليه ونحن غير مسؤولين؟ لا بد من المراجعة حتى نقيم الحق بإذنه سبحانه وتعالى. فهنا اعتراف واضح بين من كعب، فيه عبرة لأولي الألباب. فيقول كعب: قال: قلت: يا رسول الله، والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. انتبهوا يا عباد الله. يكمل كعب يقول: ولقد أوتيت جدلا. كثيرون اليوم أوتوا الجدل. فالنصوص الواضحة البينة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفوها بصوارف لا تغني ولا تسمن من جوع، بأقوال يقولون ليس وقته. إذن متى وقته؟ ها قد سقطت الأندلس بلاد الإسلام منذ أكثر من 500 عام، 5 قرون، متى وقته؟ كلما جاء واحد يسيلنا إلى معدوم يقول: ما جاء وقته. وهل الآيات والأحكام نزلت حتى تصرف إلى مجهود وإلى العدم؟ هذه العبادة العظيمة التي بها يعبد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى، كما ذكرت في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أمر بالقتال من أجل العبادة، فكيف نحن نريد أن نعبد الناس بغير منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ وظهرت الزندقة في جميع بلاد الإسلام، يكفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام على صفحات الجرائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا احذروا من الجدل ودع عنك الناس، اتبع أولئك السلف رضي الله عنهم إمامهم وقائدهم محمد عليه الصلاة والسلام. تقول: لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. اليوم يا عبد الله يسألك عمرو: لماذا لا تخرج؟ نفسك تخادعك وتخادع أخاك، ولكن يوشك الله أن يسقط الناس عليك نتيجة لغضبه سبحانه وتعالى عمن خذل دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكمل رضي الله عنه: نفسك حديث صدق تجد علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله. كنت قبل ما يقارب 20 سنة أمر على علمائنا ومشايخنا، أطلب منهم أن يخرجوا للجهاد. عندما بدأ الجهاد الأول ضد الروس، فكثيرون يأتون بكثير من الأعذار، وقليلون كانوا قريبين من منهج كعب رضي الله عنه. ما زلت أذكر كلام بعضهم، يقولون: يا أسامة اذهبوا وامضوا على بركة الله، فما أنتم عليه هو الحق وهو السبيل، ولكننا ما ألفناه ولا اعتدناه، وإننا نخاف منه، والإنسان عدو ما يجهل. فما ألفوا هذا، لأن هذه العبادة قد مر عليها كما ذكرت عقود طويلة دون أن يمشي أهلها بين الناس. فيقول هنا بعد ذلك: والله ما كان لي عذر. يقسم بالله أنه لم يكن له عذر، وكثيرون اليوم ليس لهم عذر إذا اتبعوا منهج كعب رضي الله عنه. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حالا مني حين تخلفت عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قبل أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه بأن يجمع ويعزم الأمر على الصدق، لما بلغه رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فصفقت أتذكر الكذب. هذا اعتراف مهم جدا لنعرف طبيعة النفوس. فكثير من الناس اليوم لسان حالهم يتعاملون مع الناس على أنهم معصومون، يقول لك: لا فلان انت، هو لو الجهاد كان الآن أهم لذهب. هذا الصحابي الجليل من السابقين رضي الله عنه يعترف في الصحيحين وغيره، يقول: فتصبت أتذكر الكذب. فالنفس مساربها كثيرة، والشيطان يجري منها مجرى الدم، نعوذ بالله منه. ولكن من توفيق الله عليه أنه عزم على الصدق، فكان له من جاء بفضل الله سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. يقول: فلما خرجت سار رجال من بني سلمة، أي من قومه، فما زالوا يؤنبونني يعاتبوه: لماذا قلت هذا الكلام؟ لو اعتذرت بأي عذر كان يكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا انتبهوا إلى ضعف النفس البشرية حتى عند الكرام رضي الله عنهم. قال: فما زال يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. فضغط المجتمع وضغط الأهل وضغط البيئة شديد جدا حتى على أولئك الكرام رضي الله عنهم. فكيف باليوم والكثرة الكافرة انقلبت الموازين، أصبحت الكثرة الكافرة هم الذين يطردون عن الجهاد، وقلة ما تذكر. وفقها الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة. نرجو سبحانه وتعالى أن يثبتنا ويثبت هذه النعمة علينا إلى أن نلقى أطراف عنها. يقول: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فذكر رجلين هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية، قد شهدا بدرا رضي الله عنهما كما في بعض الروايات. ثم جاء الأمر بالمقاطعة، بالهجر، هجر الذين يقعدون عن نصرة لا إله إلا الله. يقول: فتنكرت لي الأرض، فلا هي بالأرض التي كنت أعرفها، وتنكرت لي نفسي. ومن يهجرك يا عبد الله؟ يهجرك سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، الذي إذا غضب عليك يغضب لغضبه رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أمر عظيم جدا. وما يعني تخلف ثلاثة من أصل 30,000؟ عدد لا يؤثر في الجيش، ولكنها مسألة داخلة في القلوب. لماذا هذا القلب قاعد عن نصرة لا إله إلا الله؟ ليس مهم هنا أن يؤثر أو لا يؤثر، عليك أمانة وعليك فريضة كان ينبغي أن تقوم بها. فهجر فتنكرت له حتى تنكرت له نفسه. قال: فلما طال الأمر علي من جفوة المسلمين، جاء رسول من ملك غسان. وتعلمون أن الغساسنة هم من بني قيلة، وبينهم وبين الأوس والخزرج نسب، فأمهم واحدة. فوصل الخبر إلى الغساسنة، فأرسل ملكهم يقول له: الحق بنا نواسف في أموالنا، ولا تبقى في دار هوان ومضيعة. فيقول سعد: حتى الكفار طمعوا فيا، طمع في أهل الشرك. وكذلك الحال، الذين يقعدون عن الجهاد يطمع فيهم الحكام الخون العملاء، يطمعون فيهم ويزيدون من إزاغتهم عن نصرة لا إله إلا الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، عافانا الله وإياكم من النار. قال: فأخذت الكتاب والصحيفة ففجرتها وضعها في تنور. فلما ضاق الأمر عليه قال: فتصورت حائطا لابن عمي أبي قتادة، وكان أحب الناس إليه. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله. انتبهوا يا عباد الله، ارتباط الإيمان بالجهاد وارتباط الجهاد بالإيمان. ضاقت عليه الأرض وضاقت عليه نفسه، خير البرية قاطعه عليه الصلاة والسلام، فكيف تسعه الأرض وكيف تسعه نفسه؟ قال: قلت يا أبا قتادة، ذهب عن أي شيء يطمئن؟ من شدة الضيق ذهب يطمئن عن أعظم شيء في القلوب، عن الإيمان. أراد أن يطمئن عن حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام. أنشدك بالله يا أبا قتادة، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ الله جرم عظيم جدا أن تخذل لا إله إلا الله. وهل نور قلوبنا إلا لا إله إلا الله؟ فكيف تترك هذه الكلمة العظيمة وتقعد مع الخوارج وتزعم أنك تحب الله ورسوله؟ قال فلم يجبني، مقاطعة، حتى يقول في أول الرواية فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. أحب الناس إليه التزاما بأمر الله في تنفيذ هذه العقوبة على هؤلاء الذين قعدوا عن نصرة الله، إلا أن الله تغمدهم برحمته بعد ذلك وتاب عنهم رضي الله عنهم. قال فناشدته الثانية، هل تعلم أني يحب الله ورسوله؟ قال فلم يجبني. فناشدته الثالثة، هل تعلم أني يحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. يقول كعب فتوليت وفاضت عيناي. يبكي لأن أعظم شيء في الوجود هو إيمانه بالله. لم يستطع أحب الناس إليه أن يثبت له هذا الأمر العظيم، فما قيمة الحياة؟ فلم يثبت له ذلك ولم ينفه عنه، قال الله ورسوله أعلم. يقول رضي الله عنه بعد ذلك من المواقف التي نقف عليها، فلما مضى لنا 40 يوما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا عباد الله، من أخص خصوصيات الرجال بيوتهم ونساؤهم، جاء الأمر باعتزال زوجته، باعتزال أم عياله. قال يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجتك. القلوب الحية إذا غفلت تذكرت ورجعت إلى الصلاة، شعروا بعظيم الجرم في ترك لا إله إلا الله. قال يأمرك أن تسر أن تعتزل زوجتك. قال أطلقها عن ماذا؟ كان مستحيل رضي الله عنه أن يطلق أم الأولاد من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى. قال لا، ولكن لا تقربنها. فقال لأهله الحقي بأهلك حتى يقضي الله في أمرنا. بكلمات الله لهذا الدين استحللنا فروج النساء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقهن، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. من فضل الله هذه المرأة عليك في خلقتها وفي زواجها سكن ورحمة ومودة، فكيف تخذل هذا الدين الذي كان سببا في الإنعام عليك في كل شيء؟ وكيف تخذل دين ربك سبحانه وتعالى الذي أوجدك من العدم بلا حول منك ولا قوة ولا طول؟ قال وكنت أسب القوم كما في بداية الحديث، فأما صاحباي فقد استكانا وقعدا يبكيان. القلوب الحية إذا ذكرت تذكرت، يبكيان لمدة 40 يوما. فبعث إليهما أيضا أن اعتزلوا النساء، فجاءت زوجة هلال ابن أمية رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله انتبهوا يا عباد الله. قالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع، أتكره أن أخدمه؟ رجل كبير في السن، شيخ ضائع، لكن لما تخلف عن نصرة الجهاد جاءه العقاب. كان يستطيع أن يخرج فيكثر السواد ويحفظ المتاع رضي الله عنه. إن هلالا شيخ ضائع، أتكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: والله ما فيه حركة لا شيء، رضي الله عنه أجمعين. فما عذرك يا عبد الله أن تقعد عن نصرة لا إله إلا الله وقد أغناك الله سبحانه وتعالى بالصحة والبصر والفؤاد وبالمال، تذهب إلى مشارق الأرض ومغاربها، فكيف تقعد عن نصرة خالقك ومولاك سبحانه وتعالى؟ اغتنم شبابك وصحتك وغناك وحياتك قبل أن يأتيك الموت فجأة، ولا ينفعك وقتها الندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعد ذلك رضي الله عنه: مكملا هذه القصة العظيمة التي تبين طبيعة النفس البشرية في تعاملها مع هذه العبادة، مع عبادة الجهاد، يقول أن زوجة هلال رضي الله عنه قالت: والله يا رسول الله، إنه ما زال يبكي في بيته يوم كان منه ما كان، منذ أن كان منه ما كان. فالنفوس الحرة الأبية المؤمنة يقتلها ارتكاب المعاصي، وتغسل الذنوب بدموعها. أولئك رضي الله عنهم يوم غزوة تبوك جاءوا يريدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملهم إلى الجهاد، فلم يكن عندهم ما يحملهم عليه الصلاة والسلام. فلما اعتذر منهم ماذا قال سبحانه وتعالى واصفا حالهم في كتابه؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكيف بالذي قاربته المنية وما غزا قط في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا يبرف دمعا ولا يشعر ولا يتمعر وجهه بمصائب أهل الإسلام وبمصيبة المسلمين العظيمة في دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فبينما أنا جالس على الحال التي أثرنا، وإذا بصوت يصل إلي مبشرة، رجل بعد أن نزل في التوبة على رسولنا عليه الصلاة والسلام، رجل صعد إلى جبل سلم وصاح على صوت يبشر كعب، يقول: فخبرت ساجدا باكيا من الفرح بتوبة الله عليه، لأن خذلان لا إله إلا الله من أعظم الكبائر. نختصر: بعضهم أرسل له فرس، وبعضهم ذهب يسعى ليبشره منه. يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته أعطيته ثوبين، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا عباد الله إلى حال السلف رضي الله عنه. قال قام الناس يهنئونني لتهنك توبة الله عليه ويبشرونني أفواج لنزول التوبة على ارتكاب هذا الجرم العظيم الذي ارتكبوه بخذلان لا إله إلا الله. فيقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور سرورا بنزول التوبة. قال قلت يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله سبحانه وتعالى. فقال يا رسول الله انظروا إلى كيف يتعامل الصحابة مع الصحابة رضي الله عنهم مع عبادة الله. قال يا رسول الله تخلف مرة واحدة وغزا مرارا كثيرا. قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي فبين له عليه الصلاة والسلام يكفيه أن ينخلع من ثلث ماله رضي الله عنه. فاليوم لم يطلب منك جميع المال وهو مال الله سبحانه وتعالى، فاخرج وقتا من فرصة قبل أن يأتي يوم التغابن فتكون قد غبنت في ساعاتك وسنينك التي مرت. ففي الصحيح عن النبي صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. فأي غبن أكثر من هذا؟ ساعة في الصف تستطيع أن تذهب إليها لنصر لا إله إلا الله ضد اليهود والنصارى وأعوانهم، والمجال بفضل الله مفتوح وميسر للإعداد والتدريب والانطلاق لنصرة لا إله إلا الله، وتقعد هذا في حال فرض الكفاية. قيام ساعة في الصف في سبيل للقتال في سبيل الله خير من عبادة 60 سنة. وفي الحديث الآخر رباط شهر خير من صيام دهر. فخير عظيم وكرم جم من أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إلى أن يقول قال فقلت فإني أمسك السهم الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق، فإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. فيقول رضي الله عنه فوالله ما علمت، يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه في أن هداه إلى الصدق، وأنه كان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليه أن الصدق نجاه حتى لا يكون قد هلك كما هلك أولئك. قال فإن الذين كذبوا فإن الله سبحانه وتعالى قال لهم شر ما قال لأحد. الذين قعدوا عن نصرة لا إله إلا الله أثبت الله سبحانه وتعالى حالهم ووصفهم وفضحهم في سورة الفاضحة، في سورة براءة، في سورة التوبة فضحت المنافقين. فاقرؤوها بتدبر. فليخلو كل واحد منكم مع آيات القرآن ومع آيات القتال ومع آيات الجهاد وصور القتال ليرى أين هو، أهو على منهج محمد صلى الله عليه وسلم أم هو قد ابتعد عن هذا المنهج واقترب من صفات القاعدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى محذرا وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أولو الطول في المال وفي الصحة وفي القوة وفي البصر في كل شيء مدهم الله بنعمه، من الذي استأذن؟ هؤلاء الذين ما نقموا إلا أن الله أغناهم سبحانه وتعالى. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، هذه العبادة العظيمة جاءت بين لفظ الجلالة وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا